بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 14 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من الأحداث كذلك في العام الثالث أو في السنة الثالثة من الهجرة، سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادى، أراد عيرا لقريش وأموالا، فغنموا ما كان لقريش من مال وعير. وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة بزينب بنت خزيمة، إذن هي رضي الله عنها خامس أمهات المؤمنين. وزينب هذه اختلف في زوجها الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل عبد الله بن جحش وقد قتل في أحد، وقيل عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في بدر، والذي يظهر الله أعلم أنه عبيدة بن الحارث، لأن وقعة أحد أو غزوة أحد كانت بعد زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب، وكان عبد الله بن جحش قتل في أحد، أما ابن عمه عبيدة بن الحارث فقتل في بدر من جراحات أصابته. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بني هلال من هوازن، ولها أم، وأمها هي هند بنت عوف ابن زهير، وكانت تسمى أكرم عجوز في الأرض أصهارا. قالوا هذه المرأة هي أكرم امرأة في الأرض من جهة الأصهار، فإنها أم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وستأتي قصتها إن شاء الله معنا، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أم لزينب بنت خزيمة، وزينب وميمونة أخوات لأم، وهذه أمهم هند بنت عوف، وأيضا هي أم أسماء بنت عميس الصحابية زوجة أبي بكر ثم جعفر بن أبي طالب ثم علي بن أبي طالب، وكذلك أم سلمة بنت عميس وهي زوجة حمزة بن عبد المطلب، وأم الفضل زوجة العباس، وأم أولاده الفضل وعبد الله الصحابي وعبيد الله وقثم، وأيضا أم لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية وهي أم خالد بن الوليد. فهؤلاء جميعا أصهار هذه المرأة، ولذلك قيل عنها أكرم عجوز في الأرض أصهارا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى أم المساكين، لا يأتي اسمها إلا وهذا اللقب معها، فهي أم المؤمنين كما قال الإمام الذهبي وأم المساكين، وكانت كريمة تتصدق عليهم في الجاهلية وفي الإسلام. واختلف في المدة التي بقيت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المؤرخين قالوا بقيت معه شهرين، وبعضهم قال مكثت معه 8 أشهر، وهي أول أمهات المؤمنين دفنا في البقيع، وهي التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، ولم يمت في حياته صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين إلا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقبرت في الحجون في مكة، وزينب بنت خزيمة دفنت في البقيع وصلى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف في من زوجها، فقيل إنها أوكلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وقيل زوجها عمها، وهذا فضل الله أيها الإخوة. هذه المرأة كتب الله لها أن تكون زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولم تبقى معه بكل ما جاء عن أهل العلم من خلاف لا تزيد عن 8 أشهر، من شهرين إلى ثمانية أشهر بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه ودفنها بالبقيع، وهي أم المؤمنين إلى قيام الساعة، وزوجته في الدنيا وفي الآخرة. وهذا فضل الله، قد يسخر الله لنا الفضل والخير في طريقنا فيجعله سبحانه وتعالى سببا في مغفرته ورحمته والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولذا فإنه ينبغي على العبد أن يسأل الله دائما أن يهديه إلى السبيل الذي فيه مرضات الله جل وعلا وفيه رحمته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يسخر لنا أسباب الفوز والفلاح. فإن الله إذا كتب لعبد الخير ساقه إليه وحببه إليه، كما قال سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وكما قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا والله فضل الله، حينما يملأ الله قلبك حبا له ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.